كان حاكما في المدينة، أرسل مروان قبيصة ابن ذؤيب إلى فاطمة لفاطمة بن قيس فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، بمعنى أنه طلقها طلقتين وبقي ثالثة فطلقها أيضا، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، لأنه طبعا لما طلقها وظن أن المطلقة ثلاثا لها نفقة، فقال حينما أمرهما والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا ينفق عليها من أجل حمل حمل ولده، لأن الحمل سيكون له، واستأذنته إلا أن تكون حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين تنتقل من بيت زوجها المطلقة، فقالت أين أنتقل يا رسول الله، فقال عند ابن أم مكتوم رجل أعمى، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغ ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث. فإذا أيضا كذلك مروان أراد أن يرد خبر فاطمة، طبعا مروان ليس صحابيا، مروان تابعي في عهد التابعين، وأراد أن يرد خبر فاطمة، فناقشته فاطمة أيضا فقالت بيني وبينكم كتاب الله، لأنهم أرادوا أن يستندوا إلى قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، فهي تقول إن لا تخرجوهن من بيوتهن هذه في الرجعية، هذه في الرجعية وأنا مبتوتة مطلقة ثلاثة، فإذا هذه الآية لا تنطبق علي، فبدليل أن الله عز وجل قال في آخرها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، الخطاب طبعا للمطلق للزوج، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ففاطمة تقول هذا قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر هذا لا يكون إلا في الرجعية، أما المطلقة فالأمر في حقها، أما المبتوتة فالأمر فيها منتهي، ما في شيء ينتظر حتى أن يحدث أو يحدث، الرجعية هي التي يحدث الله المراجعة. فتقول بيني وبينكم كتاب الله، قال فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، وكلامها هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم. باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية. عن فاطمة بنت قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أن إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاثة ليقات، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. رواه أحمد. هذا مكمل لما سبق وهو فيما يتعلق بالرجعية، فالرجعية لها نفقة وسكنى لأنها زوجة، لأنها زوجة ولأنها محبوسة لحق الزوج أيضا، وإن كانت الأولى أيضا محبوسة لحق الزوج اللي هي المعتدة ثلاثا، أيضا المطلقة ثلاثا هي حبسها ما شك أنه من باب الاستبراء، استبراء الحمل أو الرحم. قال عن فاطمة بنت قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي. قالوا يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى المرأة إذا كان لزوجها عليها الرجاء. رواه أحمد والنسائي وفي لفظ إنما النفقة والسكنى المرأة على زوجها ما كانت له عليها رجاء، فإذا لم تكن عليها رجاء فلا نفقة له ولا سكنى. أما النفقة والسكنى للرجية فهذا محل إجماع، أجمع الفقهاء والعلماء على أن الرجعية لها النفقة والسكنى. أما المبتوتة ففيها خلاف كبير أيضا، ولكن الصحيح الراجح والذي عليه الجمهور هو أنه لا نفقة لها ولا سكنى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول قلت لزوجتي، يقول أنه قال لزوجته هي طالق بالثلاث وعاشرها معاشرة الأزواج بعد ذلك، وبعد يومين قالت له أنت طلقتني بالثلاث وهي آخره وكل هذا في 4 أيام، وكان في نيتي الطلاق في كل ما هو رأي الشارع. تقابلني بعد الدرس إن شاء الله. ما حكم الأخ الذي يأخذ أخته من بيت زوجها المريض بعد علم الأخ أن زوجها كتب الميراث لأبناء أخيه وحرمها، فأمر أخته أن تأخذ الفلوس والذهب الذي تحت يدها وتأتي إليه في بيته حتى يرغم زوجها إما أن يطلقها أو يكتب لها ميراثها، فرضي الزوج فأرغمه أخوه فرفض الله أعلم فأرغمه أخوها أن يطلقها حتى طلقها. فهل على هذا الأخ ذنب؟ نعم، مخطئ الأخ. بعض الناس فعلا لا يحسن، كان يريد الخير لأخته أو لقريبه. بعض الآباء بعض الأمهات لا يحسنون أبدا، يتدخلون تدخلات مؤذية ومضرة ويظنون أنهم بهذا ينتصرون لأختهم أو بنتهم أو نحو ذلك. كان ينبغي العقل يقتضي أن الإنسان يكون عاقلا ولا يتعجل في مثل الأمور، وأن لا يجعل قضايا المالية وقضايا الميراث هي كل شيء. وإن كان لا شك لا يجوز طبعا للرجل أن يحرم، بل ولا يملك أصلا، لا يملك أنه يحرم من الميراث، والشرع يعطيها حقها، لكن الناس كلهم جهال. وإلا ما في شيء اسمه يحرم أحد من الميراث، ما يمكن أحد، لا يستطيع أحد أن يحرم أحد من الميراث أبدا، لأن هذه قسمة الله. ولا يملك أحد أن يخرج ابنا من أبنائه أو يخرج زوجته أو يخرج أخته أو يخرج. الذي يستحق الميراث شرعا لا يمكن لا أحد يحرمه ولا يستطيع أحد يحرمه. فإذا ما توفي فالمال يقسم قسمة الله عز وجل، أو يقسم قسمة الله، ما أحد يتدخل فيه أبدا يعني. وما في شيء اسمه يحرم من الميراث. هو الذي يحصل هو أن الإنسان يوزع ماله في حياته، هذا هو الذي أحيانا صحيح. إذا وزع في حال حياته ووهب وأعطى هذا شيء آخر. أما إذا أيضا وزع في مرض الموت فإنه لا يعتد به، إذا كان إنسان مريض مرض موت ووزع لا يعتد بهذا التوزيع، الشرع لا يعتبره، لا يعتبره إلا في حدود الثلث إذا كان أوصى، أما غيره فيبقى الورثة. فإذا وزعه مريض ما يعتبر، فتوزيعه في مرضي على إخواني وأخواتي ما يعتبر. هذا ليس هو ذا المقصود، لا، المال معروفة أحكامه في الشرع، لكن المقصود هو المحافظة على بيوت الزوجية. فينبغي للآباء والأمهات أن يكونوا على درجة من العقل، على درجة من الفهم، وألا ينتصروا لأزواجهم أو زوجاتهم. ليس حقيقة في الواقع ليس انتصارا للبنت ولا للابن الزوج، وإنما هو انتصار لأنفسهم. الأم يكون لها موقف من البنت الزوجة يعني، أو الأب يكون له موقف من زوجة ابنه، أو الأم من زوجة ابنه أو من زوج ابنها، ثم تتخذ مواقف متشنجة. لأن فكان العقل يقتضي أنك تحس بأنك ليس لك علاقة، هي تعيش مع زوجها ما دام أن بينهم تراضي وبينهم هدوء وبينهم انسجام، فلماذا التدخل؟ كل تدخل غالبا لأن الأم في نفسها شيء على الزوج أو في نفسها شيء على الزوجة، إما لأنه قد يكون فعلا تطاول مرة بكلام أو أخطأ في بعض أشياء. هذه كل أمور سهلة لا تنتصر لنفسك، كل الناس تخطئ لو وضعت الأم لو وضعت نفسها موضع بنتها أو الأب وضع نفسه موضع الزوج، كم أخطأ هو في حق أرحامه وفي حق أصهاره؟ فلو كانت الأمور تحاسب على مثل هذا ما قامت البيوت أبدا. إنما ينبغي للإنسان للأم وللأب أن يكونوا عقلاء وأن يضعوا أنفسهم مواضع أحد الزوجين، كيف تكون الحال؟ أما أن تنتصر لنفسك وتجعل القضية كأنها فعلا يعني أو حتى بعض الأخطاء، حتى ولو أخطأ زوجك على أختك، زوج أختك على أختك، أو أخطأت الزوجة على أخيك، زوجته أخطأت عليه، لا تنفعل كثيرا. كل الأزواج يخطئ بعضهم على بعض، أو حتى أحيانا قد يكون فعلا الزوج شخصيته ضعيفة فيتحمس الأهل ما دام أنهم منسجمون القضية انتهت. لأن الناس لا شك أن تختلف طبائعهم، فيهم من يكون فعلا زوج شخصيته ضعيفة لكنه منسجم مع أهله، فلماذا تتدخلون؟ لن يكون الناس كلهم أقوياء شخصيات، كمان بعض الزوجات قوية الشخصية بطبيعتها وقد تكون ضعيفة، وأحيانا فعلا الأم تنتصر لبنتها لأنها ضعيفة جدا لا تأخذ حقها. ما دام الأمر منسجم فالمقصود العيشة والمقصود الحياة المنسجمة والمقصود تربية الأولاد والمقصود أن يعيشوا تحت سقف واحد. وغالبا يعني بتوفيق الله عز وجل أن فعلا إذا كان رجل شخصيته قوية المرأة تكون ضعيفة، وإذا كان رجل ضعيف غالبا المرأة تكون قوية، وهذا أمر محتاج إليه، وهذا تكامل. فعلا تلاحظون في بعض البيوتات أن الزوج يكون ضعيف فتكون الزوجة مضطرة أن تكون قوية، طبيعي جدا حتى يكون انسجام أن فعلا تجد تتدخل وتأمر وتنهى وتدبر وتدير في البيت، لأن الرجل فعلا إما أن يكون فعلا مشغول أو أن يكون ضعيف، فهذا انسجام. فلماذا تتفاعل أنت وتتحمس لأن فعلا تحس فعلا أن قريبك أو أخاك أو ابنك فيه ضعف؟ هكذا الله سبحانه وتعالى خلقه. فقضايا تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى أن تضع نفسك موضع الزوج وموضع الزوجة، أو إذا كانت الزوجة قريبتك ضع نفسك فعلا أنك أنت محل أن هذا الزوج زوج أنك محل أحدهما، سيكون حال مختلف. فالواقع أن كثيرا من التدخلات تخلو من الحكمة، لأنها غالبا إما هوى وإما انتصار للنفس وإما قلة رعي. وإلا قضية وجود الخلاف وجود الأخطاء، أن تغلط المرأة على زوجها بلسانها أو أن يخطئ الزوج على زوجته بأن يضرب أحيانا، هذه قضايا تحدث قد يكون وما كان ينبغي أن يكون ذلك، لكن لا يكون الحل هو أن يفصل الزوجان مثل هذه التدخلات السيئة، وبخاصة في حال المرض كان ينبغي أن تخدمه في حال مرضه ويكون في انسجامه. فهذه أمور ينبغي مراعاتها وملاحظتها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله.